لا الحقيقة المشهد ظهر من المالك الهبة لا ينطبق عليها أحكام المواريث، ولذلك الآية معروفة اللي ذكر مثل حظ الأنثيين مكانها كما نعلم جميعا في الفرائض والمواريث، أما في الهبة والعطية والمنحة فالقاعدة اعدلوا بين أولادكم، فلا بد من التسوية. لكن منحة مثلا ضرر للولد لما أنا أعطي البنت مثل الولد، يعني لو كانت عندي 1000 دينار وأعطيت الولد مثلا 250 وجبت 250، فلو أنا طب أرفع تنقص حصة الولد بمقدار الزيادة اللي أعطيتها له، فهذا يصير فيها. وانت مكلف ان تنظر في العواقب، والعواقب لا يعلمها الا علام الغيوب، انت مكلف ان تنفذ ما كلفت به في حياتك اليوميه من العدل من الاولاد، وما يدريك ماذا يخلق الله فيما بعد ذلك ويقدر، فما يجوز للمسلم مثل هذا التعمق، لا سيما في موقف معارضة النص النبوي الصريح اعدلوا بين أولادكم. وجاء من الأستاذ أبو مالك الله يذكره رواية أخرى لما سألهم أو سأل البشير اللي هو والد النعمان أنه ما بتريد يكونوا أولادك معك في الدير سواء؟ قال نعم، فالدير سواء مقابله العدل أيضا في التسوية. لهذا لا يجوز التفريق والتفويت بين الذكور والإناث، وحسبنا جاهلية أننا خالفنا النص الشرعي المتعلق بالإرث الذي ذكرته آنفا. فكثير من الناس يحرمون البنات من الإرث مطلقا يعني، ثم يأتي الشرع عفوا يأتي شرع الناس وقانونهم ليخالفوا أيضا الشريعة من زاوية أولى أخرى في بعض الأمور، مثلا ما يسمون بالأراضي المائية، فهنا يسوون بين الذكر والأنثى وهذا خطأ أيضا. فعلى كل حال يعني بالنسبة لسؤالك، الحديث يبقى في التسوية بين الأولاد على إطلاقه، وليس هناك ما نقيده أو ما يضطرنا أن نحمله على الإرث تماما.